عرفهم العلماء بأنهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هؤلاء هم أهل الحرابة الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان، يعرضون لهم بالسلاح، مسدس، بندقية، عصا، حجر، غير ذلك، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هؤلاء هم أهل الحرابة. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله قال في الصحراء أو البنيان، في الصحراء أو البنيان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، في الصحراء فقط، لأنه في البنيان لو داهموا يمكن الإنسان يصوت الجارو، يمكن الإنسان يستغيث بالجيران بالمارة بالكذا فينقذوه مما حل به. فأهل الحرابة في الصحراء فقط، هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أما الإمام أحمد والإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام الشافعي رحمهم الله جميعا فقالوا هم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة. مش يقول العوام، يقول يعني يلا عينك عينك، مجاهرة لا سرقة. السرقة يدخل يده في الخفاء، السرقة يكسر الغفر وما حد يشوفه يناظر هل جاء أحد، هل الناس ناموا مع زردية ولا كذا، سرقة وجه على وجه الخفر. لكن هنا مجاهرة لا سرقة. هؤلاء لهم أحكام أربعة أيها الأحباب، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. الحكم الأول، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. إن قتلوا قتلوا حتما، إن أخذوا المال قطعت اليد والرجل. في السرقة قلنا قطعت اليد، أما هنا نقول لا، اليد والرجل. إن عكروا الصفوة نفوا من الأرض بحيث لا يتركون يجتمعون في مكان واحد. وأنا أعيد مرة أخرى، أحكامهم أربعة، إن قتلوا وأخذوا المال، انزل من السيارة وأطلقوا عليه رشاش وأخذوا السيارة، هذا نقول قتلوا وأخذوا المال. ما إنسان ما عنده سيارة يمشي على قدميه، عطر الأشياء اللي بجيبك من الفلوس ثم بعد ذلك قتلوا. هؤلاء قتلوا وأخذوا المال، نقول القتل حتما، القتل حتما، ولا ننظر إلى مكافأة. في الأول قلنا شروط المكافأة في القصاص والمطالبة من المجني عليه، من ورثة المجني عليه، لا الآن ما فيه لا مطالبة ولا مكافأة. لو أن حرا فعل بعبد يقتل، لو أن أبا فعل بابنه يقتل، وهكذا. فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. قال قتلوا فقط، قلنا يقتلون حتما. لو كان قضية عادية مش مثلا مناوشة بين شخص وآخر ننظر إلى أولياء الدم، وإن تعفوا أقرب للتقوى، ونطلب منهم العفو، فإذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية لهم ذلك. لكن هذا لا، ما في قتل حتما، يعني يتوجب القتل على أي حال. المسألة الثالثة أخذوا المال ما ولم يقتلوا، ما نكتفي بقطع اليد؟ لا، نقطع اليد ومر بنا المنتهب اللي يأخذ ينهب المال، هذا ما عليه قطع ولا قطع على منتهب مر بنا، لكن هذا يأخذ المال مجاهرة. قل عطني اللي معك ولا بالمسدس، عطني اللي معك ولا بالبندقية، فهذا نقطع يده ورجله. المسألة الثالثة أن يعكروا الصف، يقفون في الطريق إذا شافوا سيارة أشروا لهم، وين الرخصة، وين الاستمارة، منين جاي، وين رايح، من معك، أسئلة يبلبلون بها ويعكرون بها الصف. هم لم يخولوا من قبل ولي الأمر، وليسوا من رجال الأمن، ولا علاقة لهم بأمن الطرق، ولا علاقة لهم بالمسؤولين، لا، وإنما أناس سولت لهم أنفسهم هذا العمل، ظهروا بأنهم من المسؤولين، أظهروا أنفسهم بأنهم من المسؤولين، فمشت السيارة أشروا لها وقف، وين رايح، وش البضاعة اللي معك، منين جاي، وين تبي، وين الرخصة، وين الاستمارة، وين اللي معك هنا، وين دفتر كذا، وين البطاقة، إلى آخره، ولا خلوه عنده وقف ساعة في الشمس. فمثل هؤلاء لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، وإنما عكروا الصفوة بإزعاج العابرين للسبيل، هؤلاء ينفوا من الأرض. هذا كان زمن المؤلف رحمه الله وفي السابق، أما الآن فيمكن إيداعهم في السجن حتى تظهر توبتهم ويعودوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى صوابهم. إذن أيها الأحباب، الأحكام أربعة: أحكام قطاع الطريق أو أحكام أهل الحرابة أربعة: إن قتلوا وأخذوا المال نقول قتل وصلت، كيف صلت؟ بعد القتل نعلقه حتى ينتشر أمره ويتبين للناس بأنه فعل كذا وأن هذا هو جزاؤه، ثم بعد ذلك ننزله بعد فترة ونغسله ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لا نقول إنه كفر، لا. هذه مسألة. المسألة الثانية: قتل ما أخذ مال بس قتل، نقول تحتم قتل، لا نعفي من القتل بحال من الأحوال. لو قالوا لي المقتول نريد الدية، نقول لا، إذا أراد ولي الأمر أن يعطيهم شيئا، وإلا يتحتم القتل، تحتم قتل. فريق ثالث، فريق ثالث لم يقتلوا وإنما أخذوا المال، ما أخذوا، أخذوا السيارة، قالوا انزل اركب معي سيارة، أو تتفوا صاحب السيارة وتركوه في البر وجاء سيارة وأخذته، لكن أخذوا السيارة أو أخذوا مال، فمثل هؤلاء نقطع اليد والرجل من كل واحد. المثل الثالث: عكروا الصفوة بانتحالهم صفة رجال الأمن وهم بعيدون عن ذلك، فهؤلاء يقول المؤلف ينفوا من الأرض، ويمكن أن يوضعوا في السجن حتى يتوبوا. وهو الرابع. عندنا مسألة ثالثة: لو كان مثلا هذا واحد قتلوه وأخذوا السيارة وهم خمسة، نقول يجب قتلهم جميعا، لو عشرة وهم قتلهم جميعا، لو عشرين يجب قتلهم جميعا، لأن حكم الجماعة حكم الواحد. سيأتينا في الحاشية أو في بعض الحواشي إن لم تكن هنا، يقول العلماء: وللطليع والردع حكم الفاعل، الطليع والردع، الردع جماعة أرادوا أنهم يعملوا جريمة وقالوا نريد نقف في الطريق الفلاني، وهم عشرة، ثلاثة منهم راحوا لتنفيذ الخطة، السبعة قالوا احنا باقين كذا، ان احتجتونا سووا لنا اتصال ونحن معكم. هذا نسميه رد. للرد حكم الفاعل. الخمسة هؤلاء ما فعلوا، وإنما اتفقوا معهم قالوا إن احتجتونا أو شفتوا رجال أمن يبون يتبعونكم أو كذا أو كذا أخبرونا فنحن معكم. هؤلاء نسميهم والرد. الرد رد أن يصدقوني رد. الطليع قالوا جماعة حنا نبي ناقف على الطريق الفلاني وأنتم عند المحطة الفلانية وراقبوا مراقبة، راقبوا سيارة الأمن إذا جاءت، راقبوا سيارة أمن الطرق، راقبوا كذا. وبعدين إذا رأوا سيارة أقبلت من بعد عملوا لهم اتصال علشان يهربون عن المكان. هذا نسميه طليع. طليع يعني يطالع الطريقة ويعطي من أراد تنفيذ الجريمة يعطيه المعلومات ويرسم له البرنامج. وخلاصة القول في هذا الباب أن الأحكام أربعة كما ذكرها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا فقط قتلوا حتما، إذا أخذوا المال قطعت اليد والرجل، إذا عكروا الصفوة وأقلقوا الناس نفوا بحيث لا يجتمعون في بلد ويمكن أن ينفوا في السجن بحيث يبقوا حتى تعلن أو حتى تظهر توبتهم، لأن السجون ولله الحمد أصبحت دور إصلاح لتعليم القرآن ودروس العقيدة وما ينفعهم، وتعليمهم صنعة يترفعون بها عن الدنايا والنقائص. فكم من الناس دخلوا هذه الدور الإصلاحية وخرجوا وقد صلح أمرهم واستقامت أحوالهم. وهذه هي الخلاصة لأهل الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. أو يقول العلماء أهل الحرابة، إما نقول قطاع الطريق وإما أن نقول الحرابة. نعم. وهم الذين يعرضون للناس يعرضون للناس بالسلاح. السلاح هذا يمكن يكون مسدس، يمكن يكون بندقية، يمكن يكون سكين، يمكن يكون عصا، يمكن يكون حجر، سواء كان في الصحراء أو البنيان على قول الأئمة الثلاثة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال في الصحراء فقط، لأنه في البنيان ممكن للإنسان أن يستغيث من جاره، يمكن إذا كان في شقة يمكن يصوت صاحب الشقة اللي بجواره وينقذه. نعم. في الصحراء أو البنيان أو البحر. نعم. في سفينة. نعم. فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة. عندنا مرة السرقة، السرقة قد تكون نشل وقد يكون كسر قفل بالليل على وجه الخفا، لكن هؤلاء مجاهرة. يلا عطنا لجيبك، وهذا المسدس عطنا لجيبك، نزل لي بالسيارة عطنا مفاتيح السيارة، اعمل كذا، مجاهرة لا سرقة. نعم. فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. ولا بد من ثلاثة أمور أيها الأحباب، لا بد من الثبوت، يعني ما ننفذ هذا الحد، يعني حد الحرابة، إلا بثلاثة أمور. لا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول الثبوت، وهو هذا بالإقرار أو الشهادة، أقر أو شهدت البينة بأنه جالس عند المحطة الفلانية على طريق كذا، جالس على طريق مثلا المدينة، على طريق الطائف، على طريق الجنوب ويعمل كذا، شهدت البينة العادلة. أو أقر بذلك، يعني لابد من الثبوت. الشرط الثاني الحرز، يعني إذا أخذوا مالا من غير حرز فلا. لو مثلا وجدوا المال على الطريق وأخذه أحد بدون أن يكون عنده أحد يحفظه لا يكون ذلك حرزا، لأنه بر بنا الحرز ما جرت العادة بحفظ المال به. الشيء الثالث النصاب، أن يأخذوا نصابا، أما إذا أخذوا أقل من النصاب فلا يطبق فيهم حد الحرابة. سيأتينا إن شاء الله مسألة في آخر الفصل، إنسان أغواه الشيطان وفعل هذا الفعل، ثم بعد ذلك أنبه ضميره ورجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب، وقد فعل هذا الفعل المشين، فما الحكم؟ ما الحكم؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يؤنبه ضميره ويرجع إلى الرشد والصواب قبل أن نلقي القبض عليه. الحالة الثانية عندما يقع ألقينا القبض عليه وأودعنا في السجن قال إني تبت وأنبت ورجعت إلى الرشد والصواب. فالحكم في الحالتين أنه إذا تاب وأناب بعد إلقاء القبض عليه فلا يسقط من الأحكام شيء، بعد لأنه ما تاب إلا بعدما ألقي في السجن أو بعدما جاء رجال الأمن وألقوا عليه القبض. الحالة الثانية أن يأتي هو تائبا قبل القبض عليه، قبل أن نقدر عليه، قبل القدرة رجع إلى الرشد والصواب. ففي هذه الحالة ما كان لله سقط وما كان للآدمي طالبناه به. يعني معناه إذا كان قتل ما نقول تحكم القتل، لا، نرجع لأولياء الدم. تريدون القصاص؟ تريدون الدية؟ تريدون العفو؟ هذا إذا تاب وأناب قبل أن نلقي القبض عليه. سقط ما كان لله، لأن الذي كان لله أنه يتحكم قتله، نقول لا الآن غير متحكم، لكن أنتم يا أولياء الدم تريدون العفو فهذا أجر لكم إن شاء الله، تريدون الدية أطلب، تريدون القصاص فهذا لا سقط. وأما ما كان لله فهو يسقط تحكم القتل. لكن لو قال تبت وأنبت، الرجل يعبث ويسيء ويعكر الصفوة ويقلق راحة الناس ويتعب رجال الأمن في البحث عنه ومطاردته ويعرضهم للخطر، فإذا تم إلقاء القبض عليه ووضع الحديد في يديه قال لنا شاهد، يقول لا خلاص ما تطبق جميع الأحكام. أما التوبة هذه اللي تذكر بينك وبين الله عز وجل. نعم. ويعتبر ثبوته ببينة، ببينة أو إقرار، أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة التي مرت بنا. نصاب السرقة قلنا مثلا من ناحية الذهب ربع دينار، ومن ناحية الفضة 3 دراهم، وقدرنا ربع الدينار بأنه جرام، 1/16 من الجرام، من الجرامات اللي نتعامل بها الآن عند أهل الذهب، عند أهل المجوهرات معروف الجرام، الكيلو 1000 جرام. النصاب بالنسبة للذهب جرام 1/16 من الجرام، ومن الفضة قرابة جرامين من الفضة، 3 دراهم يعني قرابة 6 جرامات من الفضة. وأما الذهب 1 جرام وربع الربع، أو عرض قيمته كأحدهما. عرض يعني ما سرق لا ذهب ولا فضة، وإنما سرق عرض، سرق القلم، سرق قلنا الحافظة، حافظة النقود، لم يأخذ لا ذهب ولا فضة، وإنما أخذ عرض قيمته كأحدهما. فيقول هنا في في إثبات حد الحرابة لابد من توفر ثلاثة شروط: النصاب والحرج والثبوت بالإقرار أو الشهادة. نعم. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرج ونصاب السرقة. ثلاثة شروط لابد أنه لإثبات هذا الحد، لابد لإقامة هذا الحد، أي حد الحرابة: القتل والصلب، قطع اليد والرجل. لابد من ثلاثة شروط: الثبوت والنصاب والحرج. الحرج قلنا كل شيء حرزه بحسبه، حرز الأموال، الدراهم والدنانير في الصناديق الحديدية، وحرز الملابس في الدواليب وما أشبه ذلك، وحرز الغنم في الحظيرة اللي عند الباب، وحرز الحطب والخشب وكذا في الزريبة أو الشبك اللي عند الباب، وهكذا. نعم. ونصاب السرقة أي مكلف، إذا كان طفل أو مجنون لا نقيم الحد، لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الإنسان مكلفا. نعم. فأي مكلف ملتزم، ولو كان الفاعل امرأة، ولو كان الفاعل أيضا عبد يقام عليه الحد. نعم. ولو أنثى أو رقيقا منهم، أي من قطاع الطريق، قتل مكافئا له، لأن عندنا شرط في إقامة القصاص التكافؤ، هنا ما نشترط التكافؤ، أي واحد فعل بآخر يفعل به هذا الحكم، لا نشترط التكافؤ، بينما في شروط القصاص مر بنا المكافأة، لا نقتل الإبن، لا نقتل الأب بالإبن في القصاص، أما هنا لو فعل الأب نقتله بابنه، لا ننظر إلى كونه أبوة أو غير أبوة. نعم. قتل مكافأة له أو غيره، أو غير مكافئ، كل واحد كالولد يقتله أبوه، فإن الأب يقتل في مسألة الحرابة. في مسألة القصاص لا قتل للأب بقتله الإبن، ولا قتل للأم إذا قتلت الإبن في القصاص، لكن في الحرابة يقتل الأب وتقتل الأم إذا قتلوا الإبن أو البنت في مسألة قطاع الطريق. نعم. وكالعبد يقتل الحر، وكالعبد يقتل، يعني عبد قتله حر، مر بنا في القصاص ما في قتل، لأنه لماذا ما في قتل؟ لماذا؟ لعدم التكافؤ. أما الآن لا، لو أن حرا قتل عبدا في مسألة حرابة قتلنا ذلك الحر ولا ننظر لحريته، لأن مسألة الحرابة حد. نعم. وكالذمي يقتله المسلم وأخذ المال الذي قتل وأخذ المال. لماذا قتل؟ قال لأجل أن يأخذ المال، قتل وأخذ المال الذي قتله لأجله. نعم. وأخذ المال الذي قتله لقصده قتل وجوبا لحق الله. نعم. قتل وجوبا لحق الله تعالى، وجوب لحق الله، يعني ما ننظر للورثة، لأن من مر بنا سابقا في المسائل المضاربات العادية لابد من اتفاق الأولياء المشتركين فيه. إنسان عنده 10 أولاد، جاء إنسان وقتله، قلنا الولد الأول ماذا تقول؟ قال أريد قصاص. الثاني، الثالث، الرابع، التاسع، لما جينا العاشر قال لا أنا ما أريد قصاص، أريد دية. نقول ما في قصاص، لابد من اتفاق الجميع. لو أن إنسان عنده أولاد وأب وبنت وبنات وأم، واحد منهم قال أنا ما أريد القصاص عفوته أو أريد الدية، سقط القصاص، لأن من شرطه اتفاق الأولياء. لكن هنا لا، ما في أولياء أو عدم أولياء، ما ننظر إليه، لأن المسألة حد حق لله. نعم. ثم غسل وصلي عليه. نعم. ثم صلب قاتل من يقاد به. ثم صلب قاتل من يقاد به. الأب ما يصلب بقتل ابنه، الحر ما يصلب بقتل العبد، وإنما يقتل ويصلب من يقاد به. وأما من لم يقاد، من لا يقاد به، فلا صلب، وإنما قتل فقط. واضح؟ واضح ولا؟ إذا كان يقاد به قتل وصلب. كيف يقاد به؟ يعني يقتل به في القوض. أما إذا كان لا يقاد به كالحر مع العبد، وكالمسلم مع الكافر، وكالأب مع الابن، فإنه يقتل حتما ولكن لا صلب. نعم. ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة حتى يشتهر، يعلق فترة من الزمن حتى يشتهر، على حسب. إذا كان البلد كبير يعطى فرصة أطول، وإذا كان البلد صغير يعطى وقت وجيز ينظرونه الناس ثم ينزل. نعم. حتى يشتهر أمره ولا يقطع مع ذلك، ما نقطع يد ولا رجل، نقتل فقط ونعلقه على خشبة. نعم. وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال، قتل يعني نفسه مشبعة بالشر، ممتلئة بالحقد والكراهية، ما يريد مال وإنما يريد بس إفساد، فقتل وما أخذ مال، ما أخذ لا درهما ولا دينارا، فهذا يتحتم قتله، يتحتم القتل فقط، لأنه قتل ما أخذ مال علشان نصلبه، وإنما قتل يقتل. نعم. وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. الآتي: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف، بما يوجب قودا في الطرف، قطعوا إصبع، قطعوا الإذن، قطعوا رجل، قطعوا كذا، جنوا بما يوجب قودا. نعم. كقطع يد أو رجل ونحوهما، تحتم الاستيفاء، وجب الاستيفاء، بمعنى يفعل بهم كما فعلوا. نعم. تحتم استيفاؤه كالنفس، صححه في تصحيح المحرر. نعم. وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وغيرهما، وعنه لا يتحتم استيفاء. قول آخر. نعم. قال: في الإنصاف، وهو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره من كتب الحنابلة. نعم. وإن أخذ كل واحد من المحاربين، ويقول هنا: وإن أخذ كل واحد من المحاربين. العلماء عليهم رحمة الله يقولون: لعل كل هذه سبقة قلم، لعلها سبقة قلم، لأنهم إذا أخذوا جميعا ما يقطع به السارق قطعوا ونفذ فيهم الحكم. أما لو أخذ هذا، يعني عبارة المؤلف وإن أخذ كل واحد منهم أخذ، لا، نقول أخذوا جميعا، بمعنى أنه مثلا ما دام 3 دراهم، لو أخذ 1 درهمين قيمة درهمين، والثاني قيمة درهمين، والثالث قيمة درهمين، على عبارة المؤلف نقول لا قطع. لكن الصحيح أن كل هذه سبقة قلم، والمقصود وإن أخذ المحاربون جميعا، إذا أخذوا ما يقطع به السارق قطعوا. نعم. وإن أخذ كل واحد من، نقول كل سبقة قلم، وإن لم يبلغ ما أخذ كل واحد منهم نصابا، وإنما مجموع ما أخذوه بلغ نصابا، فإنهم يقطعون. واضح الآن العبارة؟ فنقول إن المؤلف رحمه الله قال: وإن أخذ كل، نقول إن كل هذه سبقت لسان، أو سبق بها، أو كتبها بطريقة غير مقصودة، لأن معناها لابد أن كل واحد يأخذ ما يقطع به السارق، بينما الحكم إذا أخذوا جميعا ما يقطع به السارق قطعوا وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، بمعنى أنهم لو أخذ واحد اثنين والثاني أخذ درهمين والثالث أخذ درهمين، على عبارة المؤلف لا قطع، لأن كل واحد منهم ما أخذ نصاب، بينما على الصحيح أن مجموع ما أخذوه بلغ نصابا. لو أخذ واحد درهم والثاني درهم والثالث درهم، المجموع ثلاثة، عليهم القطع، لأنهم تواطؤوا وتمالؤوا وتعاونوا وتعاضدوا على أخذ هذه الدراهم. نعم. من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق من مال لا شبهة له فيه ولا شبهة، إذا عندنا شبهة فلا قطع. نعم. ولم يقتلوا قطع من كل واحد، قطع من كل واحد اليد اليمنى والرجل اليسرى، قطع. في السرقة نقطع اليد فقط، لكن هنا قطع يد مع رجل. نعم. ولا نقول نقطع اليد اليوم والرجل بعد أسبوع، أو نقول نقطع اليد اليوم والرجل بعد 10 أيام عندما يبرى، لا، نقطع في مكان واحد ونغمس في زيت مغلي لأجل تنكمش العروق ويتوقف.